بالنسبة للقنوت في صلاة الفجر أين موقعه من الصلاة؟ بعد الركوع، هذا هو الأفضل بعد الركوع، وإن قنت قبل الركوع فلا بأس، لكن الأفضل والغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون بعد الركوع. جزاكم وهكذا قنوت الوتر يكون بعد الركوع. جزاكم الله خيرا.